وان كان يعني ايه يعني يظهر الشعار بقى ان هو يكون في ناس من اطفالهم ونسائهم هيسمعوا كلمة الحق ويشوفوا الراجل ده بيتعذب وبيقول ايه احد احد يبقى ايه يبقى ده يرجى ده ممكن يهز في نفوس ناس كتير جدا عقيدتهم الفاسدة. فده امر مصلحي واجتهادي حسب المصالح, لكن متصور ان ما يبقاش فيه مصلحة خالص متصور. ولذلك لكن الاغلب العام ان هو لا يخلو من النفع, لكن في اوضاع معينة قد يخلو من النفع. لذلك احنا نقرر المسألة كايه كمسألة. قصة الغلام والملك ان هو اظهر شعار الاسلام. لا لو كانت ده باب ثاني. احنا بنتصور ان ممكن ما يكونش في مصلحة خالص حتى لو ما فيش مفسدة عليه يبقى سقط الوجوب. لو في مفسدة اغلب يبقى يسقط الجواب. ان هو يتكلم ولا يستجيب له احد ده باي وجه من الوجوه زي ما قلنا من وجوه النفع ممكن ما يستجيبوش, بس اسم الاسلام يظهر وشعار الاسلام يظهر يبقى دي منفعة. لكن لو انه قلنا ما فيش ولا منفعة خالص ولا مستجيب لأحد وما فيش مفسدة زي يسقط الوجوب بس يبقى الجواب. لو انه في مفسدة اغلب يبقى يسقط الجواب ويبقى التحريم. قال مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية ووكيع وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت احدهما وانا انتظر الاخر. حدثنا ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الامانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض الامانة من قلبه فيظل اثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم اخذ حصن فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد احد يؤدي الامانة حتى يقال ان في بني فلان رجلا امينا حتى يقال للرجل ما اجلده ما اظرفه ما اعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان ولقد اتى علي زمان وما ابالي ايكم بايعت لان كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا او يهوديا ليردنه علي ساعيه واما اليوم فما كنت لابايع منكم الا فلانا وفلانا. احنا نقول كده الحديث اللي هو بتاع الجزء بتاع الوقت ده اولا يعني الوقت يعني الاثر اليسير لون مخالف للون. بيقول لو في زمرة حتة بتاعة مولعة رحت جاي اندحرجتها على ايه على ايدك هيحصل ايه هتلاقيها نفطت نفطت يعني طلعت فقفيق وترايها مرتفعة الفقفيق دي بقليلة كده فتراه منتبرا يعني ايه مرتفعا ده دليل على ان في حاجة عدت ليس فيه شيء ممكن فاضية لكن عدت عليها جمرة يعني ده اللي كان فيه هنا حاجة كان في حاجة عدت عليها. فيقصد ان الايمان قد يظل اثره يعني وقد ذهب يعني معظمه او نحو ذلك. نقرا الحديث. قال مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان ابن حيان عن سعد بن طارق عن ربيعي عن حذيفة قال كنا عند عمر فقال ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن فقال قوم نحن سمعناه. قال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر. قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا.

فقال لهم ان كله هيفتن بس تعودوا بالله من الله. ها شو ليه لا عام من كده دي من ضمن كله. هي مش مقتنع هي كفرة هي مقتنع انا مش مقتنع بالحاجات دي كفرة ازاي يعني اقتناع الكلام ده اقول له ده خلق من خطير قوي فاخد بالك ان معنى الكلام ده ان هي مش مسلمة ده في القرآن تقتنع بالقرآن مش تقتنع بالقرآن اقول له كلكم رأيكم كلكم سؤال رأياتي مش حاجة اسمها كده لو كان راجل ما كانش